والغضب يمكن أن يحدث بسبب سوء الفهم أو التفسير الخاطئ لكلام الشخص الآخر، وهو يحدث في العقل بواسطة التفكير الاختياري للشخص. ولحل هذه المشكلة نستخدم إحسان الظن بالآخرين في جميع المواقف والتماس الأعذار لهم، وبهذه الطريقة لا يحدث الغضب. وهذا دليل واضح يؤكد أن الغضب شعور يتولد من التفكير.